بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: أمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا حديث غلمان بن ثعلبة رضي الله عنه الذي وفد إلى رسول عليه الصلاة والسلام من قومه وسأله تلك الأسئلة، ثم رجع إلى قومه وأبلغهم ما لقيه وما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله كما عرفنا في الدرس الماضي أورده في باب القراءة والعرض على الشيخ، في باب القراءة والعرض على الشيخ، وذلك أن هذا الحديث واضح الدلالة في العرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبدأه بالكلام فيما يتعلق بهذه الأمور، وإنما هذا الرجل عرضها عليه وقال: الله أمرك بكذا وكذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: فهذا دليل على صحة العرض وعلى صحة الرواية بالعرض، لأن الطالب إذا قرأ على الشيخ أو التلميذ إذا قرأ على الشيخ وأقره، فإن مجرد قراءة التلميذ وقراءة الشيخ له على ذلك يروي عنه، يروي عنه ويتحمل ذلك عنه، وأن هذا مثل السماع، إلا أن بعض العلماء يفرق بين الصحة بين السماع من الشيخ وبين القراءة على الشيخ، وفيهم من يفضل هذا وفيهم من يفضل هذا، ولكن الشيء الذي لا إشكال فيه أن الشيخ إذا كان يملي إملاء على التلاميذ فهذا أقوى شيء وأوضح شيء، لأنه يملي عليهم وليس مثل قراءته عليهم وهم يسمعون، لأن هذا فيه إملاء منه عليهم فيكون أقوى من غيره وأرجح من غيره، لكن من حيث الثبوت كل ذلك معتبر، سواء سمع من لفظ الشيخ أو قرئ على الشيخ وهو يسمع وأقر ذلك، فإنه يعتبر ذلك مأخوذا عن الشيخ، وللإنسان أن يعبر بالتحمل فيقول: حدثني فلان أو أخبرني فلان أو أنبأني فلان، لأن هذه من طرق التحمل، فله أن يقول، إلا أن بعض العلم يفرق بين السماع المسموع من الشيخ والمقروء عليه بأن يعبر بحدثنا عن المقروء وبأخبرنا عن المسموع وبأخبرنا عن المقروء على الشيخ، بعض العلماء يفرق بهذا، وهذا اصطلاح لبعضهم، ولكن المعروف عن العلماء أنهم يسوون بينهما، وأن كل من أخذ عن شيخ سواء كان سماعا أو عرضا فإنه يعبر بحدثنا أو يعبر بأخبرنا أو يعبر بأنبائنا. وهذا في الدرس الماضي ذكر المصنف رحمه الله عدة آثار في هذا, وأن العلماء يسوون بينها وأنهم يعتبرون صحة الرواية بالعرض وأن ذلك من الطرق الصحيحة التي لا إشكال فيها. وهذا الحديث الذي معنا هو واضح الدلالة على هذه أو صحة هذه الطريقة التي هي الأخذ عن الشيخ في حال كون التلميذ قرأ على الشيخ وهو يسمع فأقره الشيخ فيكون بذلك تلقى عنه وتحمل عنه وله أن يؤدي ذلك الذي تحمله عنه سواء قال حدثنا أو قال أخبرنا. وعرفنا في الدرس الماضي أن الحديث فيه ذكر دخول البعير في المسجد وعقله, وفي بعض الروايات أنه لم يدخل المسجد ولكنه عند باب المسجد أو في ساحة المسجد. وعلى القول بأن أنه في داخل المسجد يكون فيه دليل على صحة روث البعير وبوله, وذلك أنه لو كان ذلك لو كان بوله نجسا وروثه نجسا ما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لدخول البعير في المسجد. لكن وجود أو حصول الإقرار على ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على على على على رواية أنه عقله داخل المسجد, ولكن ليس الأمر واضحا لأن الحديث واحد وجاء من طرق متعددة وفي بعضها أنه خارج المسجد أو عند المسجد. لكن دخول المسجد دخول البعير في المسجد هذا ثابت, أدخله النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام وطاف عليه, ومعلوم أن البعير عرضة لأن يبول وأن يحصل منه الروث. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ليعرض المسجد للنجاسة لو كان البعير حوثه نجسا وبوله نجسا, ولكن إدخاله إياه يدل على طهارته على طهارة بوله وطهارة روثه. وأوضح من ذلك ما جاء في حديث العرانيين الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل جاء جماعة المدينة واستوبؤوها ويعني حصل لهم يعني المرض, أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم إلى أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيأخذوا من أبوها فيشربوا من أبوالها وألبانها فيشربوا من أبوالها وألبانها فذهبوا وحصل منهم ما حصل كما جاء في الحديث. لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بشرب أبوالها دل على طهارتها, يعني لو كانت نجسة ما أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتداووا بحرام وأن يشربوا شيئا نجسا لا يجوز شربه. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بشربه دال على أن بوله طاهر وكذلك روثه يكون طاهرا, وأن لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعمال الأبوال إنما هو للشفاء, وأما الألبان في جاءت في الحديث ألبانها وأبوالها فهي للشفاء والغذاء فهي غذاء وشفاء, وأما الأبوال فإنما هي للاستشفاء وليست للتغذي وإنما هي للعلاج, لأن هؤلاء مرضى وأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك ليحصل لهم العلاج بهذا الذي يحصل لهم من هذه الإبل. ثم إن العلماء توسعوا في هذا وقاسوا على ذلك كل ما كان من جنس الإبل, قالوا كل ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر, كل شيء مأكول اللحم أي شيء, لأنه لا فرق بين هذا وهذا الحكم واحد, كل شيء يعني يؤكل لحمه فروثه طاهر وبوله طاهر كالبقر والغنم والضباء والغزلان والحمر الوحش وغيرها من الحيوانات وكذلك الطيور فإنها كلها يعني ما يخرج منها فإنه يكون طاهرا في دلالة هذا الحديث أو هذه الحديث المتعلقة بالبعير. ثم أن ثم إيش ثم قال لهم أيكم محمد، ثم قال أيكم محمد، أيكم محمد. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون بين أصحابه لا يعرف، وذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس بينهم لا يعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يأتي يعني غير لا يعرفه لا يدري من هو، ولهذا سأل هذا الرجل أيكم محمد، يعني يعرف أن هذا نجسي محمد، لكن من هو؟ هذا هو الذي يريد أن يعرفه. قالوا هذا الأبيض المتكي، هذا الرجل الأبيض المتكي، والمتكي يعني أنه معتمد على أحد شقيه، ويعني هذا يدل على جواز مثل ذلك. والاتكاء يكون بهذه الطريقة، ويكون أيضا بالتربع، لأن هذا قال المتكي لأنه متمكن في الجلوس. وقوله الأبيض يعني الأبيض المشرب بحمرة، وليس أبيضا أبيض يعني خالصا لا حمرة فيه، لأن هذا هو المعروف من هيئته صلى الله عليه وسلم وكيفية خلقته عليه الصلاة والسلام، وهو أنه بياض مشرب بحمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلم يكن أبيض ولا آدم، وإنما هو أبيض مشرب بحمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا كان في أول الأمر، وبعد ذلك الصحابة عرضوا عليه أن يبنوا له دكانا، يعني مكان مرتفع يجلس عليه، بحيث إذا جاء أحد وإذا هو يعرف بأن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا في حديث جبريل، يعني في ذكر حديث جبريل، وعند الكلام عند روايات حديث جبريل المشهور الذي فيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أصحابه، فعرضوا عليه أن يبنوا له دكانا، يعني مكان مرتفع يجلس عليه حتى يتميز به، وحتى من يأتي يعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى أيضا يعني يبرز ليراه الجميع، يعني حتى لو كثر الناس وكثر تسع المجلس فإن الجميع يرونه ويسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له ابن عبد المطلب، يعني أنت ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك، يعني من هو ابن عبد المطلب؟ وإنما نسبه إلى جده لأنه مشتهر به، وهذا يدل على أن الإنسان قد ينسب إلى جده لاشتهاره به، وقد يكون الأب غير مشهورا ولو أضيف إليه إلى أبيه ما يكون واضح، وإنما يكون أوضح إذا نسب إلى جده. ولهذا كان بعض الرواة يذكرون الراوي بما اشتهر به، الراوي بما اشتهر به، مثل ابن شهاب الزهري ومحمد بن عبد الله بن مسلم، محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب، يعني جد من أجداده، يعني شهاب، فكان مشتهرا به، ولهذا اشتهر بأنه قال ابن شهاب، اشتهر بأنه قال ابن شهاب أو يقال الزهري، فينسب إلى جده الذي اشتهر به. قال ابن عبد المطلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، قد قال عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات أنا ابن عبد المطلب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال إني سائلك ومشدد عليك يعني في المسألة، فقال عليه السلام سلم عما بدا لك، وهذا دال على كمال خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام ولطفه ورفقه بالسائلين، وإن كان عنده يعني شيء من الشدة، لأن قوله هو إنني مشدد عليك، الرسول عليه السلام قابله بقوله سلم عما بدا لك، سل عما بدا لك، فسأله أسئلة وقال أنشدك الله، أسألك بربك ورب من قبلك، أسألك بربك ورب من قبلك، أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس جميعا، الله أرسلك إلى الناس جميعا، يعني هذا هو سمع بهذا وعلم بهذا وأراد أن يستثبت، لأن هذه المعلومات التي يعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الاستثبات منها، وأن يسمع يعني إقرارها وأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهو تحملها وأخذها عن غيره، ولكنه أراد أن يسمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم نعم، يعني أنه أرسله الله إلى الناس كافة أو إلى الناس جميعا، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى الجن والإنس، أرسله الله إلى الجن والإنس، والإنس مقابل الجن، وأحيانا يأتي الجن الناس مقابل الجن في آخر آية في القرآن في سورة الناس من الجنة والناس آخر آية في القرآن من الجنة والناس فجاء مقابلة الناس بالجنة وقالوا أن هذا يدل على أن الناس اسم للإنس لأنه قوبل بالجن لأنه قوبل بالجنة من الجنة والناس وجاء في القرآن يعني ما يدل على ذلك مثل قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى والذين خلقوا من ذكر وأنثى هم الإنس يا أيها الناس إن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وهذا هو شأن الإنس وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يعني نفس واحدة وجعل منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبعض أهل العلم قال إن الناس أنه يعني أنه يطلق على الجن أيضا أنه يطلق على الجن أيضا وذكر في القاموس أن الناس يطلق على الجن والإنس أن لفظ الناس يطلق على الجن والإنس والآية التي في آخر سورة الناس من الجنة والناس واضح أن المقصود بمقابلة الجنة بالناس أن المراد بهم غير الجن وأنهم يعني ليس أن الناس هنا يعني يراد بهم الجن والإنس وإنما يراد بالناس الإنس والجنة الجن وكما قلت يعني بعض أهل العلم قال إن هذا يختص بالإنس لأنه جاء في القرآن وبعضهم قال إنه يكون للجن والإنس اللي في لفظ الناس وقد جاء كما قلت لكم موجودا في القاموس أن الناس أو لفظ الناس يطلق على الجن والإنس وهذا دال على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وهو أن في قول عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا وسواء دخلت الجن في الناس أو دخلت النصوص كثيرة في أن رسالته إنما هي عامة الجن والإنس وسورة الرحمن فيها 31 آية فكلها فبأي آلاء ربكما تكذبان وهي خطاب للجن والإنس فيعني رسالته عليه السلام عامة وكل إنس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وهو من أمته عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة لأن الدعوة موجهة للجميع من الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ونعم شابه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس اليوم والليلة قال اللهم نعم وذكر هنا الصلوات الخمس قال الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس اليوم والليلة قال اللهم نعم وهذا يعني هو مثل الذي قبله كله في عرض كله فيه عرض وهذا يعني فيه يعني ذكر أركان الإسلام لأنه ذكر هنا الصلاة ثم ذكر الصيام ثم ذكر الزكاة ولم يذكر الحج هنا ولكنه جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن من جملة أسئلته أنه سأله عن الحج وأنه أجابه بذلك فتكون أركان الإسلام كلها جاءت في حديث الإمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأنه عرض ذلك كله على الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر أولا الإيمان وبعثة إلى الناس جميعا ثم الصلاة ثم ذكر الصيام وذكر ثم ذكر الصيام وذكر الزكاة والحج جاء في يعني في غير هذا جاء في صحيح مسلم ذكر الحج وهذا كما قلت يعني أن المصنف أورده كله من أجل العرض على الشيخ وأن هذا طريق التحمل وهو من أوضح الأدلة أو يعني هذا من جملة فيما اشتمل عليه البخاري من النصوص الكثيرة الدالة على أن كتابه كتاب رواية ودراية لأنه هنا إرادة من أجل الدراية من أجل المصطلح المشروع بعلم المصطلح أن التحمل يعني يكون بالعرض وأنه يقول أخبرنا ويقول حدثنا فهو أتى به من أجل الاستدلال به على صحة هذه الطريقة في التحمل وهو كما عرفنا واضح في أنه أراد بذلك الرواية أنه كتاب رواية دراية لأن كتابه لم يكن كتاب رواية فقط بل كان كتاب دراية وهو فقه واستنباط سواء فيما يتعلق بالمسائل الفقهية أو فيما يتعلق بعلوم الحديث والمسائل المتعلقة بعلوم الحديث. وسبق أن مر قبل ذلك حديث ابن عمر الذي فيه قول أن من الشجر شجرة تسقط ورقها وأن المصنف أورده مرتين مرة يتعلق بالرواية وما يتعلق بالدراية فمرة أورده فيما يتعلق مصطلح ومرة أورده فيما يتعلق بالفقه والاستنباط. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة. ثم الحديث أورده المصنف من الاسنادين الاسناد الأول يعني ذكره متصلا ثم ذكره معلقا عن بعض شيوخه وذلك لأن الإسناد الذي أورده المصنف هنا فيه شريك بن عبد الله بن أبي نمر الذي يروي عن أنس وفيه حفظه شيء من الكلام وهو الذي روى حديث الإسراء الطويل عن أنس وفيه 8 أوهام اعتبرها العلماء أوهام وهي في صحيح البخاري وأن يعني أنهم لم يعتبروها وأنهم لم يعتبروا ثبوت الحكم بها لأنهم اعتبروها من أوهامه وهو حديث الإسراء الطويل الذي ذكره البخاري رحمه الله على لفظ رواية شريك وذكره أيضا عن رواية أنس عن رواية ثابت عن أنس فهنا لما ذكر رواية شريك ذكر الطريقة الثانية التي فيها ثابت التي فيها رواية ثابت عن أنس وأنه قال بهذا يعني أن هذا الحديث أنه كما أنه جاء عن طريق شريك وهو جاء عن طريق الأشخاص الذين رووا عن أنس وهم ثقات أثبات يعني ليس فيهم كلام مثل ما قيل في شريك والأوهام التي ذكروها هذه موجودة في تفسير ابن كثير في أول سورة الإسراء وموجودة في فتح الباري عند شرح الحديث في آخر كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب ما يذكر في المناولة وهي من طرق التحمل وذلك أن المناولة هي أن يعطيه أصله أو أصوله ويقول رويها عني فإنها تكون الرواية يروى عنه يعني ذلك الذي أعطاه إياه وأذن فيه. أما إذا كانت المناولة بدون إذن فإنها لا تكون يعني معتبرة لأن يقول قد يكون أعطاه إياه ليحفظها أو لأمر من الأمور لكن إذا قال هذا كتابي وهذا أصلي ارويه عني فإنه بقوله يرويه عني يصير معنى ذلك أنه يرويه عنه ويسنده إليه لأنه أذن له في الرواية وأعطاه إياه لأخذه عنه فخيه ما لو أعطاه إياه وسكت قد يكون أعطاه إياه وديعة يحفظ عنده وقد يكون أنه يعني يحتاج إلى مراجعة يعني ما هو يعني منتهي عنده مثل ما قال أروج عني. ففرق بين المناولة المقرونة بالإجازة والمناولة التي لم تقرن بالإجازة والتي قد تكون من أجل الوديعة ومن أجل الائتمان وأن الإنسان يحفظها عنده ف فقال ما يذكر في المناولة. ثم ذكر ايش بعد هذا الفرق وكتاب اهل العلم بالعلم. وكتاب يعني هذه الكتابة يعني المناولة والكتابة. المناولة والكتابة يعني يكون يعني يكتب كتاب من محدث الى محدث ويعني يعتمد على الكتابة إذا كان تحقق الذي أرسلت إليه بأن هذا خطه وأن الذي أتى به يعني شخص مؤتمن من عنده فإنها الرواية بها صحيحة. وقال كتب إلي فلان بكذا يعني يعبر عنها بقوله يعني أخبرني مكاتبة أو كتب إلي فلان كما يقول ذاك يعني يعني أجازني يعني حدثني فلان مناولة أو أخبرني فلان مناولة يعني يكون مقرونا بالشيء الذي يدل على الثبوت. هنا إذا قال يعني كتب إلي دل هذا على أنها رواية صحيحة. وهذا جاء في حديث ذكر الكتابة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب وتقوم الحجة بذلك. وكذلك يعني البخاري نفسه استعمل المكاتبة في موضع واحد من صحيحه. قال وكتب إلي محمد بن بشار الذي هو أحد شيوخه أو عنه حديثا بهذا قال وحدثني وكتب إلي محمد بن بشار فهي معتبرة. الكتابة معتبرة والمناولة معتبرة. وهذا الحديث يتعلق بالكتابة والمناولة. هذا الترجمة تتعلق بالمناولة والكتابة. قال وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. نعم وكتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان يعني أن الكتابة في ذلك طريقة معتبرة وأنها طريقة صحيحة. وقد حصل ذلك من الصحابة. كان يكتب بعضهم لبعض يعني ويسأل بعضهم عن بعضا ثم يرسل الجواب بالكتابة ويعتمدون ذلك ويعولون على ذلك. والرسول عليه السلام يعني كتب وأرسل كتبه فكل هذا يدل على اعتبار الكتابة يعني كتابة أهل العلم بالعلم في الآفاق في البلدان يعني أن هذا أنها معتبرة. نعم. ثم ذكر آثارا لذلك. قال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف لما جمع رضي الله عنه الناس على يعني حرف واحد كالأحرف السبعة التي هي مشتملة على القراءات لأن المصحف المصاحف الموجودة أو المصاحف التي أرسلها عثمان للآفاق هي تشتمل على القراءات ولكنها مشتملة على حرف واحد من الأحرف السبعة التي هي لغات متعددة. وقد كان ذلك في أول أمر نزل القرآن على سبعة أحرف ثم بعد ذلك بعدما تذللت الألسنة واختلط الناس بعضهم ببعض وعرف الناس بعضهم ما عند بعض عند ذلك عثمان رضي الله عنه خشي الاختلاف فقصر الناس على حرف واحد لأن النزول على سبعة أحرف إنما هم من أجل التخفيف والتيسير. لكن إذا كان سيؤدي إلى الخلاف فإنه يعني صار إلى ما يزيل الخلاف ويحصل عليه الاتفاق. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الواقعين أدلة سد الذرائع 99 دليلا وذكر الدليل 99 هو يعني جمع الناس على حرف واحد يعني من أجل أن لا يختلفوا. يعني فآخر دليل من الأدلة 99 هو جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف وعلى مصاحف يعني يلتزمون بها ويقومون ويقرؤون القرآن بها ويعني أحرق يعني ما سوى ذلك يعني حتى لا يبقى الخلاف وحتى لا يبقى الشقاق والنزاع. فلهذا وهذا من أدلة سد الذرائع التي أوردها ابن القيم في إعلام الموقعين 99 دليلا وجعل هذا الدليل هو خاتمتها وهو آخرها. فهو كما يعني كما ذكر المصنف لأن كونه كتب المصاحف وأرسلها الناس وأمرهم أن يلتزموا بها، يعني هو كتابة مثل ما ترجم له كتابة العلم، كتابة العلم إلى الناس وإرساله. فإذا هذا الكتاب أرسله عثمان أو المصاحف أرسلها عثمان بعد أن كتبت وأمرهم بالقراءة منها واعتمادها والتعويل عليها، فذلك صار اعتماد على الكتاب، يعني معناه هذا من أدلة الاعتماد على الكتاب. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، يعني ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك يعني ذلك جائزا، يعني الرواية بالكتابة واعتبار الكتابة وأن ذلك جائز. وعبد الله بن عمر ذكر الحافظ بن حجر أنه يحتمل أنه يعني يحتمل يكون عبد الله بن عمر العمري الذي هو من طبقة المتأخرة، وقال إن يعني أنه يعني وجد أو ما يدل على أنه عبد الله بن عمر اللي هو صحابي، فيكون بذلك يعني قدمه لكونه صحابي، وذكر بعده يعني من هو يعني غير صحابي الذي هو مالك يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن هذا من شيوخ مالك، يحيى بن سعيد الأنصاري شيوخ مالك، ولكنه يروي عنه أحيانا من رواية الأكابر عن النصارى. يحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن مالك أحيانا وتعتبر من رواية الأكابر عن النصارى. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني يدل على المناولة. احتج بعض الحجاز قال حافظ حجر مراد الحميدي، يعني شيخ البخاري عبد الله بن الزبير المكي الحميدي هو الذي يعني احتج به وأورد الحديث في كتابه النوادر. قال حافظ حجر يعني محتجا يعني بذلك على المناولة، قال احتج بعض أهل الحجاز والمراد الحميدي كما قال ذلك حافظ حجر في الفتح، وذلك أنه ناوله الكتاب وقال لا تقرأه إلا في مكان كذا وكذا أو بعد كذا وكذا، يعني فهذا فيه الدليل على الاعتماد على المناولة، لأنه ناوله كتابا وأمره أن يفتحه بعد ذلك وأن يقرأه على الناس وأن يعتمد ما فيه وأن يأخذ بما فيه، فهذا يدل على المناولة، يعني هذا الحديث يدل على المناولة. والحديث يعني ذكر الحافظ بن حجر أنه يعني صالح للاحتياج وأنه حسن، وذكر من خرجه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الكتابة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى كسرى وبعث به إلى عظيم البحرين وهو تابع لكسرى، فيعني وذاك أوصله إلى كسرى، وكسرى لما يعني قرأ الكتاب مزقه، وهذا يدل على شدة كفر المجوس وأن يعني كفرهم شديد، والكفار متفاوتون في الكفر، ليسوا كلهم على حد سواء، يعني كلهم من أهل النار وكلهم كفار، ولكن بعضهم أشد كفرا من بعض، بعضهم أشد كفرا وأشد حقدا وأشد غيظا على المسلمين. ولهذا هناك فرق بين ما حصل من كسرى وما حصل لقيصر. قيصر لما جاء كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم احتفظ به واحترمه ووقره واحتفظ به، وهذا مزقه، وكلهم يعني كفار إلا أن هذا لأهل الكتاب وهؤلاء مجوس ليس لهم ليسوا أهل الكتاب، وهؤلاء مجوس، فكفرهم أشد هذا قابل الالتفاف يعني بالتمزيق، وهذا قابله بالاحترام والتوقير والاحتفاظ به. ولهذا أخرجه لما جاء في قصة هرقل، يعني أبو سفيان مع هرقل أتى بالكتاب فقرأ، الذي أتى به دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. ولهذا الله عز وجل ذكر في القرآن فرح المؤمنين بانتصار الروم على الفرس، لأن هؤلاء أخف، لأنهم أخفوا من أولئك. غلبت الروم في أذاهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل، ويوم الذين يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني فرحوا بانتصار الروم على الفرس، لأن هم كلهم كفار، إلا أن بعض شرفهم بعض الشرين أهونوا من بعض، فأصله إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين أصله إلى كسرى، وكسرى مزقه. ولما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أن يمزقوا وأن يمزق ملكهم. فيعني محل الشاهد من هذا هو المكاتبة واعتبار المكاتبة والتعويل عليها. هذا الحديث عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين كانوا في زمن واحد وزمن متقارب، واشتهروا بالفقه في المدينة، وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة. ولهذا يختصر يعني ذكر يستغنى عن ذكر أسمائهم وسرد أسمائهم بأن يقال الفقهاء السبعة، يعني كما ذكروا في مسألة زكاة العروض قالوا وقال بها الفقهاء السبعة، المسائل يعني ينصون فيها على أن الفقهاء السبع قالوا بها واجتمعوا عليها، فيكون كلمة الفقهاء السبع من كلمتين مغنية عن سرد سبعة أسماء يعني بأنشاء أهلها أو بنسبة أهلها. فهذا هو أحدهم الذي هو عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود. والفقهاء السبعة ستة منهم اتفق على أنهم من الفقهاء السبعة، وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال. قول يقول إنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقول يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقول يقول إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وابن القيم رحمه الله لما ذكرهم في فقهاء التابعين في المدينة في عصر التابعين ذكر بيتين من الشعر، اشتمل البيت الثاني على أسمائهم، وجعل السابع منهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا البيت الثاني فيه سبعة أسماء تشمل الفقهاء السبعة، فقلهم عبيد الله اللي هو هذا الذي معنا، عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، قاسم محمد بن عكر، عروة قاسم سعيد بن مسيب، سليمان بن يسار، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، خارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء هم الفقهاء السبعة على أن السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. نعم. عن عبد الله بن عباس. ابن عباس رضي الله عنه أحد العبادة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والفقهاء والعبادة الأربعة هم من صغار الصحابة، وكانوا في زمن متقارب، وهم صحابة أبناء صحابة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، فهم صحابة أبناء صحابة، هم من صغار الصحابة. وبعض العلم يقول ان عبد الله بن مسعود منهم، ولكن بعض العلماء يقول أنه ليس منهم لأنه متقدم عليهم لأنه توفي سنة 32 وهم ماتوا فوق 60 فيكون يعني مقصود بهم 4 من الصغار الذين أدركهم من لم يدرك ابن مسعود وهو أيضا أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث في كتب الستة وهم وقد جمعهم السيوطي في الألفية فقال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر البحر بن عباس وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوج في النبي يعني عائشة رضي الله عنها فهؤلاء هم المكثرون من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثهم والذي زاد حديثهم على أكثر من 1000 حديث في الكتب الستة وهم 6 رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. هذا لطيفته أنهم مدنيون إسماعيل بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه شو الحديث كان كتب أو أراد أن يكتب كتابا كتب أو أراد أن يكتب كتابا والمقصود بكتب يعني أمر بأن من يكتب لأن كتب إنسان بالكتابة إليه لكونه الآمر بها وإلا هو ليس كاتبا عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لكتاب المبطلون فيعني هو غير كاتب عليه الصلاة والسلام ولكنه كتب يعني أمر بالكتابة أو يعني أسند إليه لكونه الآمر لا لكونه المباشر لكونه الآمر بالكتابة وليس المباشر للكتابة كتب أو أراد أن يكتب فقيل له أنهم لا يكتبون يقرؤون يقبلون يأخذون الكتاب إلا إذا كان مختوما يعني إذا كان عليه خاتم فالرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله 3 أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر فكان استعمله وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الخاتم للحاجة استعمل الخاتم للحاجة لم يستعمله ابتداء فلا يقال أن لبس الخاتم سنة وأن الذي ما يلبسه ما فعل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك إلا للحاجة لما قيل له أنهم لا يقبلون إلا مكتوبا فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله وهذا يدل على اعتبار الكتابة لأن محل المشاهد هو أورده من أجل الكتابة لأن الأول الذي الحديث الحديث الأول يعني فيه الكتابة وهذا أيضا فيه الكتابة لكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وأنه كان اتخذ خاتما يكتب به كتابه الذي يرسله فدال على اعتبار الكتابة وقيل أن ذكر الختم وأنه لا بد أن يكون مختوما قيل أن ليس بلازم بل المهم أن يتحقق أو يثبت عند صاحب الكتاب المرسل إليه بأنه خط فلان وأن الذي أوصله وصل إليه أو وصل عليه عن طريق رجل مأمون فإنه تحصل الاعتماد على ذلك وإن لم يكن هناك ختم عليه ثم يقول أنا صلى الله عنه كأني أنظر إلى وبيصي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وبيص الفضة يعني البريق واللمعان يعني بياض الفضة في يده صلى الله عليه وسلم يعني في هذا تحقق استعماله له صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم وأنه لبسه ولبسه إياه ليكون محفوظا وليكون في ذلك حفظه, يعني يكون موضوعا في يده ولكونه يعني سهل التناول إذا أراد أن يخدم, بخلاف ما لو جعله في ليس بيده قد يكون في جيبه وقد يكون وقد يسقط, لكن إذا كان وضع في اليد يعني يكون في مكان اطمئن إلى سلامته وإلى بقائه يعني في ذلك المكان الذي هو فيه المأمن من الضياع. عن أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما, يعني هذا شك من الراوي, يعني كتب أو أراد أن يكتب. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله, وهذا يدل على جواز التختم بالفضة وأن ذلك سائغ للرجال, يعني استعمال الخاتم وهو زينة اليسيرة أو الشيء الذي يعني يكون شيء يسير, وليس بلازم أن يكون ذلك للتزين وإنما يكون للحاجة كما عرفنا, ولهذا يعني يريدونه, يريد بعض العلماء في كتاب اللباس وفي بعض شيء في كتاب الزينة, لأن النسائي رحمه الله يعني بدأ ما يقول لباس قال كتاب الزينة, فيريدونه في كتاب الزينة وفي كتاب اللباس. نقشه محمد رسول يعني الله, الكتابة التي فيه محمد رسول الله, اسمه صلى الله عليه وسلم ووصفه اسمه ووصفه محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. قوله كأني أنظر إلى بياضه ويحكي في الحال, هو كان رأى بياضه في يده لما كان في عهده صلى الله عليه وسلم, ولكنه عندما يحدث الناس يقول كأني أنظر, يعني معناه هذا تحقيق الشيء, هذا مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث كأني أنظر إلى موسى يعني وأنظر إلى يعني يونس يعني يكون جاء يعني للحج, كأني أنظر يعني إليه على جمل كذا وكذا, يعني إثبات أنه يعني كأنه يشاهده وأنه حصل ذلك وأنه وجد ذلك يعني بالفعل, وهنا يحدثهم ويقول كأني أنظر, وقد كان ينظر لما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ويراه, لكنه هنا في وقت الذي يحدثهم فيه يخبر بتأكده وبتحققه في مثل هذه العبارة كأني أنظر, وهذا من العبارات التي فيها الاستثبات وأن الشخص يكون متثبتا من الشيء الذي يحدث به وأنه متحقق منه, وهل يستدلون بها على ضبط الراوي, تقول إذا ذكر الراوي قصة فإنها تدل على ضبطه, مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل, فهو يتذكر الحديث ويتذكر الهيئة التي كانت عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له بهذا الحديث, وكذلك الحديث الذي فيه أبو شرح الخزاعي الذي قال عمرو بن سعيد الأشتق وفي جهة الجيوش في غزوة بن الزبير قال أيها الأمير إذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح, الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهي يتكلم به, وأبصرته عيناي وهي يتكلم به, هذه مصير التي يريدونها للتأكد والتحقق وأن الذي يحدث بالحديث أنه مطمئن من إليه مطمئن لروايته وأنه متحقق الرواية, كأني أنظر إلى وبيصه في يده صلى الله عليه وسلم, يعني وبيص الوبيص واللمعان يعني يبرق يعني فضة يعني بيضاء. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن عن عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب الجلوس حيث ينتهي بالمجلس ومن وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها فرجة في الحلقة فجلس فيها. هذا من الآداب أورده البخاري رحمه الله لبيان يعني ما شمل عليه من الآداب يعني في طلب العلم ولحضور المجالس العلم وأن الإنسان إذا كان هناك فرجة فإنه يعني يأتي ويسدها إذا كان في الحلقة غير محكمة وبقي فيها فراغ فإنه يأتي يعني وفيه التحلق يعني حتى يعني يكون قريبا من المحدث ومن الشيخ يعني ما يكون يعني صفوف يعني متباعدين عنه فإذا كانوا متحلقين يصير يعني قربهم يعني يحصل قرب يعني من للجميع الذين يعني أمامه والذين عن يمينه والذين عن شماله كلهم يكونون قريبين منه يعني ففي التحلق من أجل إذا كان هناك أمر يدعو إلى ذلك من أجل سماع الصوت وفيه أيضا كون الإنسان إذا وجد فرجة فإنه يعني يجلس فيها وإذا كان في الحلقة وإذا كان هناك فرج يعني من الداخل والإنسان لا يصل إليها بالتخطي فإنه له أن يذهب ويدخل ولهذا قال العلماء أن الإنسان إذا دخل يوم الجمعة فإن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة فإنه لا يتخطى رقاب الناس ويبحث عن مكان بل إن وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي تخطى لأن الذين جلسوا وراءهم هم مقصرون فكان عليهم أن يغلقوها قبل أن يعني يحتاج إليها أحد بعدهم والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يبدأ صف إلا إذا امتلأ الذي قبله يعني الصف الأول لا يعني لا ينشأ الصف الثاني إلا امتلأ الصف الأول ولا ينشأ الثالث إلا امتلأ الصف الثاني وهكذا فمن ترك فرجا وصف متأخرا فللإنسان أن إذا كان لا يصل إليها إلا بتخطي يتخطى لأنه هو الذي يعني تسبب في ذلك بكونه ما أغلق ذلك المكان حتى ينتهي الناس حيث ينتهي بهم المجلس ففيه يعني ذكر الرجل الذي جاء وأن أحدهما وجد فرجة وسكرها ويعني انتهت الحلقة في وجوده فيها وأما الآخر ما وجد المكان فجلس وراء الناس يعني أحدث صف ثاني لو جاء أحد يطلع صف ثاني لكنه ما فيه إلا هو فجلس وراء خلف الصف والحديث فيه يعني كما هو معلوم يعني فيه الآداب يعني كل إنسان ينتهي حيث ينتهي المجلس المجلس لأن هذا وجد فرجة وأغلقها وهذاك جلس متصلا بأولئك من ورائهم وهذا هو الذي انتهى إليه انتهى فيه المجلس فهو أشار إلى هذا وإلى هذا إلى الذي سد الفرجة وإلى الذي جلس وراء الصف لأنه أو وراء الحلقة لأنه لم يجد مكانا في الحلقة كالذي حصل من لصاحبه الذي سبقه إلى الحلقة وفي هذا أيضا دليل على أن من سبق إلى مكان فهو حق به من سبق إلى مكان حق به لأن هذان الاثنان أحدهما سبق إلى الحلقة وجلس فيها فهو يعني أولى من غيره من سبق إلى مكان فهو حق به وهو أولى من غيره به. ثم الحديث فيه أنه أقبل ثلاثة، ثم قال فأقبل اثنان وذهب الآخر. ذكر الإقبال مرتين، مرة الإقبال من الثلاثة ومرة الإقبال من الاثنين. والإقبال الأول أنه أقبل من بعد، ثلاثة جاءوا من بعد يمشوا مع بعض، ثم لما قربوا انقسموا قسمين، اثنين جاءوا أقبلوا على حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني انصرف وأعرف وولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغوا ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من الحديث قال ألا أخبركم بخبر الثلاثة، يعني هؤلاء الذين جاءوا ودخلوا، ثم اثنان منهم أقبلوا أقبل وجلس أحد في الحلقة التي لم يبقى مكان إلا لمكان واحد، والثاني جلس وراء الحلقة، والثالث انصرف وولى. فقال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فأواه الله وصار في هذه الحلقة وصار أكمل الحلقة وأتمها، وأما الثاني فاستحيا الله منه الذي جلس وراء الحلقة، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهذا الذي أعرض قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حاله وأنه عرفه وأنه من المنافقين، ولهذا قال إنه أعرض فأعرض الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، سبحان الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في قوله صلى الله عليه وسلم استحيا فاستحيا الله منه وأعرض أعرض الله عنه، هل نقول أن هذا من باب المقابلة التي لا تثبت به الصفات على سبيل الاستقلال؟ أما بالنسبة للحياء فإنه ثابت، يعني أن الله حي ستير كذلك، يعني جاء يعني في غير هذا الحديث، فصفة الحياة ثابتة لله عز وجل. وأما الإعراض فهو يعني من الأخبار عن الله عز وجل، ويعني يكون الإخبار عنه، وكما يقول باب الأخبار أوسع من باب الصفات. يقول حافظ بن حجر ومعنى فآواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه، ليس هذا التأويل؟ المعنى هذا لا شك أنه هو تفسير، يعني إذا كان المقصود يعني كونه يعني ضمه إلى رضوانه، يعني إذا كان هذا هو لازم معنى، لكن حتى الثاني من ناحية يعني يكون فعل ما عليه وأدى ما عليه وشملته يعني رحمة الجلوس في هذا المكان، يعني ليس خاصا به، ولكن مقصود من أنه يعني أوى فصار مثل الذي دخل في مكان فاختص به، مثل أوى إلى بيت أو دخل في بيت، يعني فيكون هذا حصل له ما لا يحصل للآخر لكونه وجد مكان يستقر فيه، فأواه الله، أوى يعني لهذا المكان ودخل في هذا المكان واختص بهذا المكان وسبق إلى هذا المكان، فهذا هو الذي يناسب يعني من حيث المعنى. أما من احترام حتى إذا كان أيضا يعني نفس الرحمة يعني تشمله. وكذلك قال فاستحي الله منه أي رحمه ولم يعاقبه. إذا كان المقصود أثر صفة، إذا كان المقصود لازم الصفة وأثر الصفة يعني لا بأس، أما إذا قيل أن هذا هو المقصود بالصفة فهذا غير صحيح، لأن أحيانا قد يعني تفسر بلازمها، مثل ما قلت تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك يعني يقوم في ملكه وتحت تصرفه. إن كان المقصود بأنه لا يثبت اليد وأن المقصود باليد ملك وتصرف هذا غلط، وإن كان يثبت اليد ويقول أن هذا يعني ثمرة الصفة وأثر الصفة وأن أن أن أن أن أن بيده سبحانه وتعالى السماوات والأرض وأنها في قدرته سبحانه وتعالى، فيكون ذلك من من من من من مع إثبات الصفة إثبات اللازم أو الأثر المترتب عليه، مثل الرحمة. الرحمة هي صفة وأثر صفة من صفات الله عز وجل أنه الرحمة، الرحمن، من أسماء الرحمن ومن صفات الرحمة. والجنة هي رحمة الله لكنها ليست هي الصفة، لأن في رحمة صفة وفي أثر صفة، فالجنة من أثر الصفة وليست هي صفة، والصفة هي صفة الله التي اتصف الله تعالى بها. وكذلك فانظر إلى أثار رحمة الله، المطر الذي يأتي ويحصل ليس هذا الرحمة الذي صفة، ولكنه أثر الرحمة وأثر الصفة. يقول شيخنا سلمك الله، هل من السنة اتخاذ خاتم من حديد؟ لا، ما يجوز اتخاذ الحديد. الحديد يعني لا يتختم به، لا يتختم بالحديد، وجاء ما يدل على أنه حدث على النار. طيب، إذا اتخذ خاتم من فضة نقش عليه اسمه واسم أبيه ليجعله ختما على أمور تخصه، هذا هو الأصل. هل هذا من السنة؟ لا، ما يقال إن السنة لبس اتخاذ الخاتم، جائز يقال إنه جائز، ولكن لا يقال إنه سنة. هذا يقول، هل يجوز لي أن أصنع خاتما من فضة وأكتب عليه محمد رسول الله؟ لا، ما يجوز أبدا، ليس الإنسان يفعل هذا. يقول، هل المناولة معناها أن يعطيه كتاب وسماعه بيده؟ ويقول، أجزت لك أن تروي عني أو يكتفي بمجرد إعطاء الكتاب للتلميذ؟ أنا قلت أنه في تفصيل، كونها أعطاه الكتاب ولم يقل اروج عني، هذا يعني غير ما إذا قال اروج عني، يعني معناه الكتاب أعطاه إياه وهو أصله وقال اروج عني فيرويه بقوله اروي عني. أما إذا أعطاه إياه سكات لكن أعطاه أمانة وديئة، يمكن يخشى أنه يتلف عنده أو نحد مكانه ممحصين، يعني فأراد أن يكون في مكان الحصين، يعني في مكان يعني يطمئن إلى سلامته. فإن فرق بين كونه يعطيه إياه ويقول هذا أصل يروي عني، أو يعطيه إياه ويقول خذ هذا الشيء ولا قال له شيء وراء ذلك. فرق بين المناولة المجردة عن الإجازة والمناولة المقرونة بالإجازة. كذلك هذا التفصيل في المكاتبة، المكاتبة يشرط فيها الإذن أو لا يشترط؟ لا، ما يشرط فيها الإذن. الكتاب إذا كتب له بالحديث أو كتب له يعني بشيء فإنه يعتمده. يقول، هل يشترط لقيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا؟ نعم، هو يعني كونه مختوما ليس بلازم، وإنما أن يكون مؤتمنا، وأن يكون، ولهذا يعني هذه الكتب التي يعطونها ترسل إلى من شخص إلى شخص يعني من أجل أن يأتي بها ما فيها ختم، وإنما المهم أن يكون مأمونا وأن يكون الخط خطف وأنه متحقق أنه خطف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.